وقال حدثنا عن مالك عن ابن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله. انظر ايضا يا اخوان بعد هذا يأتي مالك رحمه الله عن مالك يحيى بن سعيد ماذا قال؟ إن المصلي ليصلي الصلاة، هل عين العصر أو غيرها؟ لا. وإيش؟ ولما فات لا ليصلي الصلاة وما فات وقتها وما فات وقتها إن المصلي ليصلي عموما الأوقات الخمس كما أشرنا سابقا بأنه وإن جاء النص في صلاة العصر وتر أهله وماله فمالك يقول لك احذر، ليس الامر قاصرا على العصر وحدها بل هذا الاثر يدل على معنيين، معنى المراد بالفوات ومعنى العموم في الصلوات. ان الرجل او ان المصلي لم يصلي الصلاة وما فاته وقتها وما فاته وقتها يعني صلاه بالوقت ولا لا ولما فاته من وقتها اعظم عليه من اهله وماله، يعني صلاه في الوقت ولكن في اوله مع الجماعه ولا في ليس في اوله معناها ليس مع الجماعه. اذا هذا يقولنا يزعم منه مع حديث لعمر بان الذي فاته هناك تفوته صلاة العصر أي في أول وقتها وجماعة. ومعنى الثاني وهو التحذير من تضييع أو تأخير أو تفويت الجماعة في إيه؟ جميع الأوقات. إن المصلي ليصلي الصلاة ما بلش العصر ولا الظهر، ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، يعني في وقتها حاضر وأداء ولكن فاته بعض الشيء، ولما فاته ولو القليل اي مع الجماعة في اولها اعظم من اهله وماله، نضيفها الى وجه اهله وماله. اذا بهذا المجموع كله الذي تفوته صلاة العصر في الجماعة ولا بعد خروج الوقت؟ الجماعة. وهل امر خاص بالعصر او عام في جميع الصلوات؟ قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر تأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. لكنه لم يصلي واخر حتى فقدم وكان في اهله والوقت باق. ماذا يصلي في البيت؟ لكان يمكن له اولا في السفر ولا ارضى لانه صار مقيما. قال مالك يصلي ثلاث المساجد اذا يطلق اذا وصل والوقت باق صلى ثلاثا مقيما. لا لا جماعة لا وهذا في اتفاق الجنة لم يخالف بهذا احد لانه مقيم والوقت باق. كما لو كان جالس في بيته ولم يصلي الى ان اصفرت الشمس كان يعمل كان نايم وقام قبل ان ياخذ الوقت هل عليه في الصلاة المقيم؟ لا في الصلاة المقيم. الصورة الثانية أخرها انشغل زيان في أي حال من الحالات وما وصل بيته إلا والوقت قد خرج. هنا ماذا يصلي؟ هل يصلي ما وجب عليه في ذمته وهي صلاة المسافر؟ أو يصلي ما يجب على غيره في حالة الإقامة؟ سجلنا هذا الصورة ولا لا؟ إيش وجدتم؟ وجبت عليه قصرة؟ نعم. في حد خارج جزاه الله خير؟ المخالفة فيها طيبة عشان تجيب المنافق. كلكم مرتبطين على أنه يصلي ثلاثة مسافر؟ ولا هذا كلام مالك؟ هذا كلام مالك. هذا كلام مالك. طيب. هل مالك عنده نص في هذا؟ عنده نص. هل اتفق الأئمة على قول مالك؟ لم يتفقوا. إذا الآخرون ماذا قالوا؟ نحن نقول نصلي أربعة. نعم؟ الإمام أحمد يقول يصلي أربعة. الإمام أحمد يقول يصلي أربعا. طيب هذا الإمام أحمد عرفناه وغيره؟ يقول يصلي. الشافعي يقول؟ أربعا بس. طيب أبو حنيفة هاي جماعة نعم مع مالك طيب إذا أبو حنيفة مع مالك صلي ركعتين وأحمد يقول صلي أربعا. هل عند أحمد نص على أنه صلي أربعا؟ إذا المسألة اجتهادية لا نص فيها. وما دامت اجتهادية فلكل إمام اكتملت له أداة الاجتهاد من حقه أن يجتهد. ولكن هل يجتهد على رأيه وفكره وخواطره أو يجتهد في إرجائها إلى قواعد أخرى؟ يجتهد كما قال مالك اولا في عمل اهل المدينه لما سئل انما يقول الامر عندنا انما يقول ارى او هذا رايي هل هو رايك من عندك يقول وما هو برايي وانما هو ارجاع المساله إلى قواعد السنة والكتاب وعمل السلف قبلنا حتى ينقدح عندي ويغلب علي أن هذا قول من قبلنا ورأيه. يعني هو مجرد رأي كده على كيف يسلف على هواه؟ لا. إذا على ما بنى مالك وأبو حنيفة اجتهاده حتى قال ركعتين وعلى ما بنى احمد اجتهاده حتى قال اربعة. الشك مع مين؟ مع احمد. النووي رحمه الله يحكي عن الشافعي قولين. قول قديم وهو معروف ما كان رأيه في العراق وقول جديد وهو بعد ان جاء الى المسجد.

ولا نبادر باتهام القول هذا تجاهل او جهالة في حق العلماء، انما نستطلع حتى نستوعب. فان وجدنا اتفاق فالحمد لله، ان وجدنا خلاف مبني على نص هو اولى ولا شك، ونلتمس العذر لمن ترك هذا النص. فاذا لم نجد لا نص وليس عندنا سبق علم، وهي مسألة اجتهادية ورسالتنا فيها اقوال نظروا في قواعد عامة وكل ذهب مذهبا، بعد ذلك ننظر. فهذه امامنا مالك وابو حنيفة رحمهما الله قال انما يقضي بنحو ما في ذمته، والذي في ذمته ركعتان صلاة مسافر. والفقهاء يقولون القضاء يحكي الاداء، حتى قالوا لو فاتته صلاة ليلية وقضاها في النهار جهر بالقراءة، ولو فاتته صلاة نهارية وقضاها في الليل اسر بالقراءة، لانه يحكي ما في ذمته. مالك رحمه الله لم يجعل ذلك من رأيه هو، ولكن حولنا الى فين؟ قال وهذا الذي ادركت عليه ايه او الناس واهل العلم في بلدنا. اذا مالك يقول انا انقل لكم عمل اهل المدينة الناس والعلماء، كأنه يقول امر مشهور عند الناس والعلماء يقرونهم عليه. هل كلامنا؟ اذا من احالنا على مرجع ولا لا؟ احالنا على مرجع. قال هذا رأيي واستأنس بما ادركت عليه الناس في المدينة وما يقوله العلماء بالمدينة. اذا مالك متبع وليس مبتدع. متبع لمن؟ لعلماء المدينة، ونقل عملا نافعا. وجاء ابو حنيفة رحمه الله واخذ بهذا الرأي. ينقل محمد ابن الحسن السيداني في كتاب الحجة على اهل المدينة، وسبق ان اشرت لكم انه كتب كتابه اعتراضا على اهل المدينة فيما ينسبونه او على مالك ومن نسب العمل لاهل المدينة واعتبر عمل اهل المدينة حجة. فما هو الحجة؟ الحجة فيما قال الله وقال رسوله. وهو في كتابه الحجة على اهل المدينة يذكر هذه المسألة ويقول وقد وافق الامام اي ابو حنيفة مالك فيما نقله عن اهل المدينة. فكتبنا عرفنا وجهة دلائل استدلال مالك واجتهاده بانه ايه؟ يعتمد على ما هو مستفيض عند الناس وما هو مسموع من العلماء المدينة. فليس ما سمعنا واحد ولا اثنين من علماء المدينة كأنه بالمكانة التي لا يحتاج فيها ان نسمي احد، كأنه فائض عند العلماء. طيب نأتي الى احمد والشافعي. وجدنا له ليس القولين، ثم معه ملاقف. نأتي الى احمد رحمه الله، نجد صاحب المغني ينص على هذه المسألة ويقول بأوسط من ترك صلاة في حضر، من ترك ايه؟ صلاة في حضر، وذكرها وهو مسافر، او ترك صلاة في سفر وذكرها في حضر، ضمن هذا الجماعة صلى في الحالتين صلاة مقيم، يعني صلى أربعة. هذا شيء جديد.